السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب فضل الجماعة ووجوبها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة المذكورة مشتملة على أمرين: أحدهما ذكر فضل، والآخر بيان حكم. فأما الأمر الأول ففي قوله فضل صلاة الجماعة، والفضل هو الزيادة، والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها. مما عرف بطريق الشرع، والمذكور منه هنا هو الأحاديث النبوية، وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الأعمال ليس من صناعة الفقه. فإنها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك. ومثله كذلك ذكر مساوئها، فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا، ولا بباب ذم كذا وكذا. ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ إلا نادرا، ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا أو ذاك سوى معرفة الكبائر. فإن من أنواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر فإنهم صنفوا في ذلك للحاجة إليه فيما يتعلق بإيش؟ ما الجواب؟ للحاجة إليه فيما يتعلق بالعدالة، ولا سيما في الشهود. بالعدالة ولا سيما في الشهود. ومن أشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة منظومة الحجاوي، وللسفارين عليها شرح نافع جدا. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل إلا في هذه الترجمة، وفي ترجمة أخرى في كتاب الصيام، وهي قوله باب أفضل الصيام وغيره، وأما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها، فالوجوب حكم شرعي، ولم تجري عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الأحكام في التراجم، فإنهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها، فيقولون باب صلاة الجماعة، ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة، ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم، هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وباب ما يجوز قتله، وباب ما ينهى عنه من البيوع، فهذه أربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الأحكام فيه، والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء، فإن المحدثين يترجمون تارة بالمسائل وتارة بالفضائل وتارة بالأحكام، فيقولون باب صلاة الجماعة وباب فضل صلاة الجماعة وباب وجوب صلاة الجماعة. أما الفقهاء فإنهم يترجمون بالمسائل فقط، فيقولون باب صلاة الجماعة، وهذا من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الأحكام الواردة في الشريعة. وإذا فحصت عن الأنفع في التفقه فإن الأنفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء، لأن النظر إلى الأحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الأحاديث متبعا لهم فيما ترجموا به. فأنت إذا نظرت في ترجمة الفقيه باب صلاة الجماعة عرفت أن المبحوث عن أحكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة. وأما إذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فإنه يسبق إلى قلبك استقرار حكم الوجوب، فيكون فهمك للحديث تابعاً لفهم ذلك المحدث، والمحدثون أنفسهم يتباينون في الترجمة على الأحاديث، فمنهم من يستنبط من هذا الحديث الوجوب، ومنهم من يستنبط منه الاستحباب، فقد تتباين الترجمتان بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد. وتفضل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم، فإنك إذا قرأت في كتب المحدثين عرفت أن لصلاة الجماعة فضلاً، وهذا شيء لا يذكر في كتب الفقهاء، ولا يقوم عمود العلم إلا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الأنفع فيما يتعلق بالتفقه، وأن ابتداء التفقه بتصور المسائل أنفع من ابتداء النظر في أدلتها لافتقار الأدلة أيضاً لآلة الاستنباط. وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والأحكام ليست من صناعة الفقه، أي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه، وهو العلم المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. أما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع فإن المسائل والفضائل كلها من الفقه. ومن الغلط الواقع قديما توهم أن باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه، حتى إذا ذكر اسم الفقه في خطاب الشرع ظن سامعه أن المراد هو الأحكام الطلبية الشرعية. فمن الناس من إذا سمع حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن أن الفقه المذكور فيه هو الأحكام الشرعية الطلبية، وهي بعض الفقه المطلوب شرعا. فالرقائق والزهد والسلوك من جملة الفقه. أشار إلى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه منهاج القاصدين. فالراغب في العلوم الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل المذكورة في علم الرقائق والزهد والسلوك، مع معرفة ما يقابلها وهي المثالب والمساوئ. فإن المرء محتاج إلى معرفة الفضائل ليسوق نفسه إلى العمل، ومحتاج إلى معرفة المساوئ والمثالب التي هي وجوه الذم ليكف نفسه عن الوقوع فيها. وإليهما يشير المصنفون في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات. فالمنجيات هي الأعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعاً من الفرائض والنوافل، والمهلكات هي الأعمال المطلوب شرعاً تركها من المكروهات والمحرمات. وهذا باب من العلم تشتد الحاجة إليه في إصلاح القلوب وتهذيب النفوس، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الأحكام الشرعية الطلبية، فلا تجد في صناعة الفقهاء الاعتناء بالترجمة بالفضائل أو ذكرها إلا على وجه التبع نادرا. وصلاة الجماعة شرعا هي إيش؟ ما هي صلاة الجماعة؟ ما درست في الشريعة؟ هذا إنشاء عام، نريد عبارة فقهية. طيب، صلاة اثنين هذا مبتدأ، اثنين فما فوق. طيب غيره، وصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما، صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد، في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد، لا مع صبي في فرض. صلاة اثنين في غير، صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ففوقهما يعرف من اثنين، صلاة اثنين في غير جمعة وعيد إيش؟ لا مع صبي في فرض. وهذا الحد لم يذكره الفقهاء، لكنه يعرف من تصرفهم. وفي الفقه أشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها، ترك بيان حقائقها للعلم بها، فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج إلى عبارة مفصحة عنها كالذي ذكرنا. فإنه يستفاد من تصرف الحنابلة في هذا الباب أن صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد لا مع صبي في فرض. وهذا يجمع أربعة أمور: الأول أنها صلاة، أنها صلاة، فالجماعة وصف متعلق بها، فالجماعة وصف متعلق بها، ولم يأتي هذا في شيء من الأحكام الفقهية، ولم يأتي هذا في شيء من الأحكام الفقهية. وإطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل، وإطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل على ما هو مبين عندهم، على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيره، على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني أنها تنعقد باثنين، أنها تنعقد باثنين، ويندرج في هذا ما زاد على ذلك، إذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والأربعة والخمسة وما هو فوق ذلك. والثالث أن عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والأربعة والجمعة والعيد، أن عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد، فإنهما على مذهب الحنابلة تنعقدان بأربعين، إنهما على مذهب الحنابلة تنعقدان بأربعين. والرابع أنها لا تتحقق مع صبي في فرض، أنها لا تتحقق مع صبي في فرض. فلو قدر أن رجلا صلى وأتم به صبي

سقط معه شيء من الكتاب فتوهم أن الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الأمر خلاف ذلك. والأحكام المتعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الأحاديث المذكورة 12 حكماً. فالحكم الأول وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ودلالته على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريق، ودلالته على وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق، والعقوبة به لا تكون إلا على ترك فرض عين، فإنها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه، ولو كانت سنة لم يبلغ الأمر التهديد بتحريق تاركها، وأشير إلى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشهدون الصلاة، أي القائمة في المسجد، وهي صلاة الجماعة فيه، ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الأحرار القادرين، ويخرج بهذا ستة أصناف، فلا تجب عليه. الأول الصبيان، ممن لم يبلغوا، فإن اسم الرجال لا يتناوله، والثاني إيش؟ النساء، والثالث الخناثة، وهو جمع خنثى، ممن لم يتبين كونه رجلا أو امرأة، والرابع المماليك، والخامس المبعضون، ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه، والسادس ذو الأعذار، كمريض وهرم كبير، وهرم كبير عاجز. وقوله في الحديث حزم من حطب، الحزم جمع حزمة، الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزاي، بضم الحاء وسكون الزاي وفتح الميم، وهي أعواد الحطب إذا جمعت وضم بعضها إلى بعض، وهي أعواد الحطب إذا جمعت وضم بعضها إلى بعض، ثم شدت بحبل ونحوه، ثم شدت بحبل ونحوه. والحكم الثاني أن وجوب صلاة الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة، أن وجوب الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني المتقدم ذكره: أن آمر بالصلاة فتقام، أن آمر بالصلاة فتقام. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة، والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة، فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة، فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. أما الجماعة للصلاة المقضية فإنها إيش؟ سنة كما تقدم، فإنها سنة كما تقدم. والحكم الثالث أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. والفذ هو المنفرد، والفذ هو المنفرد، ومعنى تضعف أي تزيد بمثلها، ومعنى تضعف أي تزيد بمثلها، فالضعف المثل، فالضعف المثل، وتضعف بفتح بضم التاء وفتح الضاد والعين مع تشديد الثاني، بضم التاء وفتح الضاد والعين مع تشديد الثاني. وقوله في الحديث الأول أفضل، وقوله في الحديث الثاني تضعف دالان على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، وإثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب، وإثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة، فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة. والحكم الرابع أن في صلاة المنفرد فضلا، أن في صلاة المنفرد فضلا للحديثين المذكورين سابقا، للحديثين المذكورين سابقا. فقوله في الحديث الأول أفضل هو من باب أفعل التفضيل، فقوله في الحديث الأول أفضل هو من باب أفعل التفضيل التي تكون بين شيئين مشتركين في أمر ومتفاوتين فيه، التي تكون بين شيئين مشتركين في أمر ومتفاوتين فيه. فصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره، مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف، أي تجعل ضعف القدر المذكور، أي تجعل ضعفا بالقدر المذكور، أي تجعل ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة المنفرد، لما في صلاة المنفرد. فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة، فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة، أي يجعل أضعافا لما في صلاة المنفرد، أي يجعل أضعافا لما في صلاة المنفرد. فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما. والحكم الخامس أن صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة، أن صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين أيضا، للحديثين السابقين أيضا، لأنها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل، لأنها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل. فإثبات الفضل إثبات للصحة، فإثبات الفضل إثبات للصحة. ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر، ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر، فيجتمع في صلاته أجر وإثم، فيجتمع في صلاته أجر وإثم. فالأجر على أداء الصلاة، فالأجر على أداء الصلاة، والإثم على ترك الجماعة لها، على ترك الجماعة فيها، والإثم على ترك الجماعة فيها. وهذا الإثم كما تقدم إذا لم يكن له عذر، وهذا الإثم كما تقدم إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان معذورا فلا إثم عليه، أما إذا كان معذورا فلا إثم عليه. ويرجى له حصول أجر الجماعة، ويرجى له حصول أجر الجماعة. والحكم السادس أنه لا تكره إعادة الجماعة، أنه لا تكره إعادة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، لعموم الحديثين، لعموم الحديثين، فإنهما يتناولان الصلاة المؤدات مع الإمام الراتب وبعده، فإنهما يتناولان الصلاة المؤدات مع الإمام الراتب وبعده. فإذا حضر جماعة بعد فراغ الإمام لم يكره أن يصلوا جماعة، فإذا حضر جماعة بعد فراغ الإمام لم يكره صلاتهم جماعة، ويسمى هذا إعادة الجماعة، ويسمى هذا إعادة الجماعة. واستثني منه عند الحنابلة إعادتها في مسجد مكة والمدينة، واستثني منها عند الحنابلة إعادتها في مسجد مكة والمدينة، فيكره فيهما إلا لعذر، فتكره الإعادة فيهما إلا لعذر كنوم ونحوه، فتكره الإعادة فيهما إلا لعذر كنوم ونحوه، لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الإمام الراتب، لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الإمام الراتب، وهما مسجدان معظمان في الإسلام، ومن تعظيمهما إحياء الصلاة فيهما، ومن تعظيمهما إحياء الصلاة فيهما. وعنه أنه لا تكره إعادة الجماعة فيهما أيضا، وعنه أنه لا تكره إعادة الجماعة فيهما أيضا، وهو المختار، وهو المختار. والحكم السابع أنه يكره منع النساء من الخروج إلى الصلاة، أنه يكره منع النساء من الخروج إلى الصلاة في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والنهي ليش؟ كراهة ولا التحريم؟ لماذا؟ طيب هنا ليش؟ وهي إذا استأذنت، إذا استأذنت، طيب هي فلا يمنعها، فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما، لماذا هنا قال الحنابلة قالوا للكراهة ما قالوا؟ إيه بس الحنابلة هنا قالوا الكراهة، نحن الأحكام اللي نذكرها الأصل أنها وفق مذهب الحنابلة، لماذا قال الحنابلة الكراهة مع أنهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين؟ أحسنت. والنهي للكراهة لأن أصل شهودها الجماعة غير واجب، والنهي للكراهة لأن أصل شهودها الجماعة غير واجب، فلا يكون النهي للتحريم، فلا يكون النهي للتحريم. ومن أذن لها من النساء أن تخرج فإنها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة، ومن أذن لها من النساء أن تخرج فإنها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة، وصلاتها في بيتها أفضل، وصلاتها

وهذه الركعات العشر نوعان، أحدهما سنن راتبة قبلية، سنن راتبة قبلية، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر، والآخر إيش؟ سنن راتبة بعدية، وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد العشاء. طيب، ما الذي يترتب على هالقسمة هذه؟ ايش يترتب على قسمة قبلية وبعدية؟ يعني ها حولها طيب إذا قسمناها ليش تقضى إذا فات؟ طيب، أولى من هذا معرفة أوقات الرواتب، يعني ينشأ معرفة القسمة معرفة أوقات الرواتب، ووقت كل راتبة قبل الصلاة، ووقت كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة إلى فعلها، إلى فعلها، ووقت كل راتبة بعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج وقتها، من انتهاء الصلاة إلى يعني من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. فمثلاً راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من دخول وقت الظهر إلى فعل الصلاة. فمثلا لو أن أحدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها تصح منه ولا ما تصح؟ لا تصح. ولو صلاها مع فعل الصلاة فقد خرج وقتها، يعني دخل الإمام الآن يصلي الظهر، هو دخل يريد يصلي الراتبة الآن، هذا وقت فعل صلاة الظهر، فإذا أراد أن يصليها بعد الظهر صار قضاء، وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة إلى خروج وقتها. فلو قدر أن أحدا ترك السنة البعدية للعشاء أو المغرب، ترك المغرب حتى أذن العشاء فيكون قد خرج وقتها، فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا تكون أداء. والحكم التاسع أن ركعتي الفجر وهما راتبتها، أن ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها آكدوا السنن الرواتب وأفضلها، آكدوا السنن الرواتب وأفضلها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي حديثها الآخر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهما آكد السنن الرواتب وأفضلها، فهما آكد السنن الرواتب وأفضلها، أي أشدها طلبا من العبد، أي أشدها طلبا من العبد، وأعظمها أجرا، وأعظمها أجرا، فتصلى في الحضر والسفر، فتصلى في الحضر والسفر كالوتر، كالوتر. أما ما عداهما فيخير بين فعلها وتركها، أما ما عداهما فيخير بين فعلها وتركها في السفر، فيخير بين فعلها وتركها في السفر. وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يوهم أن هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق، يوهم أن هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق، وهو حديث مستقل برأسه، وهو حديث مستقل برأسه، فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية، فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية. فهذان اللفظان وفي رواية أو وفي لفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه، يستعملان عند ذكر حديث، عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه. أما إذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي لفظ ولا يقال وفي رواية، ويقال في مثل هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحكم العاشر أنه يسن تخفيف راتبة الفجر، أنه يسن تخفيف راتبة الفجر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، ومعنى السجدتين ركعتين، ومعنى السجدتين ركعتين، تعظيما لقدر السجود، تعظيما لقدر السجود، بأن جعل اسما للركعة كله، بأن جعل اسما للركعة كلها. والحكم الحادي عشر، والحكم الحادي عشر أن أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، أن أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وفيه لما ذكر الجمعة قال: وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ الآخر أنها في بيته، وفي اللفظ الآخر أنها في بيته. ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري، ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري، فهو عند مسلم وحده، فهو عند مسلم وحده، فاتفق على ذكر أن راتبة المغرب والعشاء في بيته، وأما الجمعة فعند مسلم وحده. وأكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات، وأكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات، فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة أنواع، فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة أنواع: الأول ركعتان، والثاني أربع ركعات، والثالث ست ركعات. الأول ركعتان، والثاني أربع ركعات، والثالث ست ركعات. والحكم الثاني عشر أن السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت، أن السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت لحديث ابن عمر المذكور، لحديث ابن عمر المذكور، فإنه عد ما يصلى في البيت حصرا، فإنه عد ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا، فعلم أن الباقي أين؟ في المسجد، فعلم أن الباقي في المسجد. والأفضل عند الحنابلة صلاتها في البيت، والأفضل عند الحنابلة صلاتها في البيت إلا راتبة الجمعة بعده، إلا راتبة الجمعة بعدها، فالأفضل عندهم أن يصليها في المسجد مكانه، فالأفضل عندهم أن يصليها في المسجد مكانه، فيستحب عندهم أن يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة، في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة. لماذا الحنابلة قالوا الجمعة الأفضل في المسجد مكانه؟ هم يقولون أنها الأفضل في المسجد مكانه. لماذا قالوا هم الأفضل؟ عندهم القاعدة أن الرواتب في البيت أفضل إلا الجمعة، راتبة الجمعة البعدية، لماذا استثنوها؟ لأن طيب، وإذا كانت إيش؟ كيف تشابه الظهر؟ يقتدى به في صلاتها يعني؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في بيته يقتدى به صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب والمغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية. طب يصليها في البيت ركعتين، أنا صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. ايش؟ كيف التفريق؟ ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلاميه بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد الاندلس وغيرها، ما يلزم الصوره الحاليه ان ترجع الى حكم الشريعه نفسها. سميح يا من لي عندي جواب اخر يعني وذلك لأمرين أحدهما أن صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره بخلاف الجماعة فقد تكون في البيوت، أن صلاة الجمعة تختص بالمسجد فلا تكون في غيره، فتجعل راتبتها تابعة لها، فتجعل راتبتها تابعة لها، وتصلى حيث صليت الجمعة، وتصلى حيث صليت الجمعة. والآخر أن من مقاصد يوم الجمعة في الإسلام إظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد، أن من مقاصد الشرع في الإسلام في يوم الجمعة إظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد. فإظهار الاجتماع هو أصل مشروعية الجمعة، فإظهار الاجتماع هو أصل مشروعية الجمعة، وإطالة البقاء لتحري ساعة الإجابة، وإطالة البقاء لتحري ساعة الإجابة. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك، استحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. وهذان ذكرتهما استنباطا، ولم أقف أحد من الفقهاء ذكر ذلك، وهذه أشياء كثيرة في الفقه تكون معلومة عندهم ثم تطوى، وقد توجد في بعض الحواشي، وهذا وقع أحيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها، إذا بحثت في بعض الحواشي المتأخرة تجد إشارات إلى هذه المسائل. فمما عزت به الحواشي المتأخرة الإشارة إلى هذه المعاني التي أخذت بالنقل ثم طويت في الكتب المشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس، ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي. وهذا آخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بأن المصنف رحمه الله لما ذكر أحاديث النهي قال وفي الباب عن فلان عن فلان إلى آخره، وقلنا لكم ابحثوا. وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك أسعفني به بعض من راسلني أن المصنف عمد إلى ذلك لأحد أمور. الأول أنه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس، أنه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس، وأن روايتهم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إعلام بأنهم هؤلاء. وقد رده ابن حجر في فتح الباري لبعده وعدم قيام الدليل عليه، فلا دليل على أن هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث وأنه سمعه منهم. والثاني أنه لإثبات تواتر الحديث، أنه لإثبات تواتر الحديث ذكره بعض شيوخنا، وفيه بعد أيضا لأن التواتر موجود في غير هذا الحديث من أحاديث العمدة، لأن التواتر موجود في غير هذا الحديث من أحاديث العمدة، ولا أثر له في الحكم إلا عند التعارض، ولا أثر له في الحكم إلا عند التعارض، فإذا تعارض متواتر وأحاد قدم المتواتر. والثالث أنه لإبطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعاها في هذه الأحاديث، أنه لإبطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعاها في هذه الأحاديث. وفيه نظر أيضا لأن النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته، لأن النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته، فلا يؤثر فيه التواتر، فلا يؤثر فيه التواتر، فلا حاجة إلى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم وهو بيان منزلة هذا الحكم، إذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها، فجاء هذا على خلاف هذا الأصل، فاحتيج إلى تثبيته بذكر كثرة الراوين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع أظهر، والله أعلم. وهذا المجلس هو آخر مجالس هذا الدرس في الفصل الدراسي الأول، ونستكمله إن شاء الله تعالى بعد نهاية إجازة منتصف السنة الدراسية. وأنبه إلى أنه إن شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في سنة 11 في موعده المعروف، وهو الأسبوع الأول من إجازة منتصف الفصل الدراسي السنة الدراسية، ويبدأ فجر يوم الجمعة 8 من جمادى الأولى حسب جدوله المعروف. وفق الله جميع أحباب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.